بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في بيت من بيوت الله في لقاء في مدينة عفيف وفي جامع ابن سيج وفي ليلة الجمعة الموافق للسادس والعشرين أو للخامس والعشرين من الشهر السابع لعام 1414 للهجرة. أهلا بكم ومرحبا أيها الإخوة الأفاضل، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم في هذا اللقاء لما يحب ويرضى. وموضوع هذا اللقاء بعد التعديل هو بعنوان اذهبوا بنا نصلح بينهم. ولعل هذا الموضوع أن يكون إن شاء الله دافع لنا لما يراد منه، اذهبوا بنا نصلح بينهم، توجيه نبوي تربوي. قال من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا التوجيه الذي غفل عنه كثير من المصلحين والمربين، بل وغفل عنه كثير من الوجهاء والأمراء والعقلاء في مثل هذا الزمن الذي كثر فيه الخلاف والنزاع والفرقة والحصام حتى بين أقرب الأقربين. وقبل أن أبدأ وأغوص في هذا الموضوع، فلا شك أن مثل هذا الموضوع موضوع تربوي، ولذلك أوصيك يا أخي الحبيب، أوصيك ونفسي ومن سمع كلامي بتقوى الله الذي خلق العباد وإليه المعاد وبه السداد والرشاد. واعرف يا أخي نفسك وتفقد أحوالها، ثم إياك والغفلة عن هذه النفس والتمادي بإهمالها، فإنها بذلك تتلف وليس لك نفس سواها. نعم، إننا نغفل كثيرا عن قلوبنا، نهتم بمظاهرنا أي إن كانت هذه المظاهر، في ثيابنا أو مراكبنا أو مشاربنا أو متاكلنا أو أي إن كانت، ونغفل كثيرا عن قلوبنا وهي حياتنا. ولذلك لا بد من الوقوف مع النفس، لا بد أن يكون للمسلم محطات يقف لحظات مع هذا القلب ليسأله ويحاسبه قبل أن يوقف ويسأل ويحاسب، وكل نفس بما كسبت رهين. ومن فوائد محاسبة النفس وأهم هذه الفوائد الاطلاع على عيوب النفس، ومن لم يطلع على عيوب نفسه لم يمكنه أبدا إزالة هذه العيوب. وكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، ومن ذا الذي لا يخطئ؟ ولذلك إذا كان الخطأ وارد منك أيها الإنسان، لماذا لا تفارح هذا القلب فتقف معه لتحاسبه وتلومه على ما يقع فيه من أخطاء؟ قال يونس بن عبيد: واسمعوا لأولئك الناس السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، مع كثرة عباداتهم وعلمهم واصطلاح أنفسهم وقربهم من الله عز وجل، إلا أنهم كانوا يعرفون حقيقة هذه النفس، يحرصون على تربية هذا القلب، فكانوا أشد ما يكون هضما للنفس واحتقارا لذاتها وتربية لها. قال يونس بن عبيد: إني لأجد 100 خصلة من صفات الخير ما أعلم أن في نفسي منها واحدة. ومن هو؟ هو ذلك العابد الزاهد التقي الذي كان يصوم النهار ويقوم الليل، ويقول عن نفسه هذا المقال: لا يعجبه عمل مقدم لله تعالى، فإن تصدق أصبح هذا العمل الصالح يتراقص أمام عينيه حتى يصيب هذا القلب العجب. وأيضا يقول بكر ابن عبد الله المزني رضي الله تعالى عنه وهو الزاهد الصالح، لما وقف في عرفات ونظر للناس وأحوالهم ورأى بكاءهم وخلينهم ورأى رفع أيديهم لله تعالى يستنجدون ويستجدون، قال: الله، لولا أني فيهم لقلت غفر الله لهم، لولا أني فيهم لقلت غفر الله لهم. سبحان الله، أرأيتم كيف كانوا يربون أنفسهم ويقفون معها. وقال محمد بن واسع التابعي الجليل قال رحمه الله تعالى: لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يدنس لي، ما قدر أحد أن يدنس لي. فلذلك والمواقف كثيرة، وليس الموضوع عرض لسيرهم رحمه الله تعالى، ولكن هي إشارات سريعة حتى تعرف حقيقة نفسك يا أخي الحبيب. وأريد منك أن تصغي إلي جيدا، أنا لا أتكلم مع أحد يبعد عني، وإنما أتكلم مع كل فرد أمامكم أيها الأحبة. ويا ليتنا إذا تكلم متكلم علمنا وعرفنا أنه يعنينا بهذا الكلام وأنه يقصدنا. فلذلك قل لنفسك: يا نفسي انتبهي واسمعي واصغي جيدا، فإن المتكلم يعنيك وإنه يقصدك. ولذلك أقول لكل أخ حبيب يجلس أمامي الآن أو حتى يسمع كلامي، أقول: إنني أعنيك يا أخي الحبيب، إنني أعنيك بمقالي هذا، لا أعني أحدا غيرك أبدا. فلذلك أصغي إلي بارك الله فيك واسمع هذه الكلمات التي ما هي إلا من أخ لك، أسأل الله جل وعلا أن يوفقها للصواب، وهو أعلم بنفسه وأعرف بحاله منك. فاسمع نفسك وعرفها حق الله تعالى عليها، فإن ذلك يورث مقتى النفس ومحاسبتها، ويفتح لها باب الخضوع والسكينة لله والانكسار بين يدي رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. إذا كانت هذه صور من حياة الصالحين، والإنسان اجتماعي بطبعه، لا بد أن يخالط الناس ولا بد أن يذهب ويجيء معهم، فلا يمكن لإنسان أبدا أن يعيش بمعزل عن الناس. فلذلك لا بد أن يقع الخطأ، ولا بد أن تحمل النفس شيئا على من تخالطه ومن تذهب وتجيء معه. ولذلك بدل أن نؤمن أنفسنا ونترك قلوبنا تجتمع عليها الران ويجتمع عليها الشقد والغفلة، علينا أن نحاسب هذه النفس وأن ننتبه لها قبل أن يصبح القلب أسودا مربادا كالخوذ مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، والعياذ بالله. فكان في زمانهم، أما في زماننا والله المستعان، ونحن نرى أحوالنا وأحوال الناس، وقد دخلت الدنيا على الناس كثيرا فأفسدت كثيرا من قلوبهم. يقول ابن عساكر الحافظ في تاريخه رحمه الله تعالى أن أحمد بن عمار الأسدي قال: خرجنا مع المعلم في جنازة، مع المعلم في جنازة. يقول: وفي الطريق مررنا بكلاب صغار فوجدناها تتقافز مع بعضها فهي مرحة سعيدة. يقول: فلما رجعنا في الطريق وجدنا أن الكلاب اجتمعت على فريسة وعلى جيفة، وإذا بتلك التي كانت في سعادة ومرح فإذا بها تتهارش وتتقاتل ويعض بعضها بعضا. فقال المعلم لنا: انظروا إلى هذه الكلاب، ما أحسن أخلاقها بعضها مع بعض. ثم قال: قد رأيتم يا أصحابنا متى لم تكن الدنيا بينكم فأنتم إخوان، متى لم تكن الدنيا بينكم فأنتم إخوان، ومتى وقعت الدنيا بينكم تهارفتم عليها تهارف الكلاب على الجيفة، تهارف الكلاب على الجيفة. ولذلك يقول محمد ابن المرزبان في كتاب له ورسالة غريبة، واسم هذه الرسالة: فضل الكلاب على كثير من لبس الثياب، فضل الكلاب على كثير من لبس الثياب. ثم يقول: ذكرت أعزك الله زماننا، هو يتكلم عن زمانه، وزمانه متى؟ في القرن الرابع الهجري، القرن الرابع الهجري، ويتكلم عن هذا الزمان. واسمع يقول ماذا يقول. يقول: ذكرت أعزك الله زماننا هذا وفساد مودة أهله وخسة أخلاقهم ولؤم طباعهم، وأن أبعد الناس سفرا من كان سفره في طلب أخ صالح، ومن حاول صاحبا يأمن زلته ويدوم اعتباطه كان كصاحب الطريق الحيران الذي لا يزداد لنفسه إلا إكعابا ولا يزداد من غايته إلا بعدا. وقد يروى عن أبي ذر يقول: وقد يروى عن أبي ذر أنه قال: كان الناس ورقا لا شوك فيه، كان الناس ورقا لا شوك فيه، فصاروا شوكا لا ورق فيه، فصاروا شوكا لا ورق فيه. ثم يقول هذه الأبيات، يقول: لكلب الناس إن فكرت فيهم أضر عليك من كلب الكلاب، لأن الكلب تخسأه فيخسأ، وكلب الناس يردد للعتاب، وأن الكلب لا يؤذي جليسا، وأنت الدهر من ذات عذاب. ومع ذكر ما يذكره محمد بن مرزبان إلا أننا لا نوافقه، فنحن لله الحمد في مثل أصلنا نرى كثيرا من أهل الخير والصلاح، ومن العقلاء الفضلاء، ومن أصحاب القلوب الطيبة الرقيقة المباركة، مع أن الزمن لا يخلو من أناس عبد الدينار والدرهم، فباعوا أنفسهم وقلوبهم للدنيا عياذا بالله. ولذلك بين يدي قصيدة أيضا يبين أن الناس ما منهم سلامة، مهما حرص الإنسان ومهما تعب ومهما تقلد وأراد إرضاءهم إلا أنه لم يسلم من الناس. وهذا التمهيد أريد أن أمهد حتى أدخل في صلب الموضوع، وهو: اذهبوا بنا نصلح بينهم. فيقول: وإن تبدي يوما بالنصيحة لامرئ بتهمته إياك كان مجازيا، وإن تتحلى بالسماحة والسخاء يقال سفيه أخرق ليس واعيا، وإن أمسكت كفاك حال ضرورة يقال شحيح ممسك لا مساويا، وإن ظهرت من فيك ينبوع حكمة يقولون مجدارا بذيا مباهيا، وعن كل ما لا يعني إن كنت تاركا يقولون عن عز من العجل صاغيا، وإن كنت مقداما لكل ملمة يقال عجول طائف العقل واهيا، وإن تتغاضى عن جهالة ناقص يعدوك خوارا جبانا ولاهيا، وإن تتقاصى باعتزالك عنه يخالوك من كبر وتيه وجافيا، وإن تتدانى منهم لتألف يظنوك خداعا كذوبا ورائيا، ترى الظلم منهم كاملا في نفوسهم كذا غدرهم في طبعهم متواريا، ففي قوة الإنسان يظهر ظلمه وفي عجزه يبقى كما كان خافيا، وهيهات تنجو من غوائل فعلهم وأقوالهم مهما تكن متحاشيا، فمن رام إرضاء الأنام بقوله وفعل غدا للمستحيل معانيا، ومن ذا الذي أرضى الخلائق كلهم رسولا نبيا أم وليا وقاضيا، وأعظم من ذا خالق الخلق هل ترى جميع الورى في قسوة منه راضيا، إذا كان رب الخلق لم يرضي خلقه فكيف بمخلوق رضاه مراجيا، فلازم رضا رب العباد إذن ولا تبال بمخلوق إذا كنت زاكيا، وسدد وقارب ما استطعت فإنما يكلف عبد فعل ما كان قاويا. إذن فالناس لا سلامة منهم بأي حال من الأحوال، ولكن على الإنسان أن يحرص على مداراة الناس، وأن يحرص أن يكون ذلك الصالح التقي الذي يسعى للتقرب إلى الله جل وعلا بمساعدة الناس والوقوف معهم ومع أحوالهم ومع مشاكلهم. لماذا اخترت هذا الموضوع؟ لأسباب كثيرة. من أول هذه الأسباب كثرة المشاكل والخلافات بين كثير من الناس، فعلى سبيل المثال كثرة الخلاف بين الزوجين واستسهاله لأسفل الأسباب فيصل لدرجة الطلاق والفراق، وإذا أردت الدليل على ذلك فانظر إلى كثرة الطلاق الواقع في مجتمع الناس اليوم، وأيضا الخصومات والنزاع بين بعض الناس ودليله كثرة المراجعين للمحاكم ومراكز الشرطة والسجون، وأيضا قد يكون ذلك لأكثر الأسباب، وأيضا الهدر والتباعد بين الأصحاب والجيران أو الأقارب، بل ولا أبالغ إن قلت حتى بين الإخوان في البيت الواحد، أو أقول بين الوالد وولده، وكل منكم يطلع على كثير من هذه الخلافات. فهذا سبب الرئيس جعلني أتكلم عن مثل هذا الموضوع. وسبب آخر وهو فقدان المصلح أو الواسطة للإصلاح بين الناس. ولذلك للأسف انتشر بين الناس اليوم كلمات، فتجد الرجل العاقل اللذيذ قد يسمع عن مشاكل أقرب الأقربين من أهله أو من حيه أو من قبيلته، فإذا حدث بهذا وذكر له قال ما لي بالمشاكل أو ما لي دخل أو غيرها من الكلمات التي نسمعها كثيرا من كثير من الناس. فقدان المصلح يترك المتخاصمين على حالهم من الغضب والهجر، بل قد يزيد الحالة إلى السب والشتم، وينتقل إلى الضرب واللطم، ثم إلى السلاح، ثم إلى المراكز والسجون والمحاكم والعياذ بالله. والناس أثناء ما يكون هذا الخلاف جاري فإنك تجدهم يتفرجون ويتغامزون ويتبعون الحوادث ويلتقطون الأخبار، بل قد يذهبون النار حول هذا الحدث فيزيدونها اشتعالا والعياذ بالله. سبب ثالث الإفساد بين الناس، سواء كان هذا الإفساد بقصد أو بدون قصد. وصور هذا الإفساد كثيرة جدا. بعض الناس قد يفسد بدون أن يشعر. من هذه الصور مثلا الحديث في الخصوصيات، في خصوصيات الناس، فتجد بعض النساء تتكلم عما يجري بين فلانة وزوجها، بين فلانة وزوجها. لماذا؟ ما شأنك حتى تتكلمي عن فلان من خصوصياته؟ أو حتى بعض الرجال قد يتكلم عن فلان أيضا ما يدور في بيته، بين أولاده، بين بناته، بين زوجه، فيتعمق في الكلام، ثم قد يزيد هذه الأحداث شبرا أو ذراعا، فينتقل الكلام من لسان إلى لسان ويطير في كل مطار، حتى يحدث أو يزيد النزاع والشقاق بين ذلك البيت. وقد يكون والعياذ بالله هذه الكلمات أو هذا التدخل قد يكون سببا في هدم أركان هذا البيت وسقوطه بالطلاق والنزاع، وقد تعلمون أيضا كثيرا من هذه الصور. أو قد يكون أيضا الإفساد بين الناس كما ذكرنا بنشي أسرارهم أو بالنميمة. يذهب إلى فلان ويقول الله فلان قال فيك كذا وقال فيك كذا، أو المرأة كنا عند فلانة وقالت فيك كذا وكذا، فامتلأت القلوب بغضا وحقدا وشحناء، ثم ازدادت شدة الخلاف وزادت البغض والكبر بينهما، حتى كما ذكرنا قد ينهار البيت والعياذ بالله. أو الغيبة مثلا، فمع الأسف أن مجالس الناس اليوم أنفاسها اللذيذة فيها هي الغيبة. قال فلان وذهب علان وحلل بين فلان وفلانة، وهكذا من الأخبار التي نسمعها كثيرا في مجالسنا. والنجوى سوء الظن وحدث ولا حرج في كثير من الصور التي تكون سببا للإفساد بين الناس بدون أن نشعر. وويل لأولئك الذين يفسدون بين الناس سواء قصدوا أو لم يقصدوا. ولذلك أيضا بفقدان هذا المصلح وبوجود هذا المفسد، وإذا حدثت الناس بأنه مفسد أو مصلح تجد أنه قد يدفع عن نفسه كثيرا من هذه الاتهامات، مع أنه قد قال وقال وأكثر المقالات في المجالس كثيرا. ولكن أنا أقول والله يعلم المفسد من المصلح، والله يعلم المفسد من المصلح. فنحن سنقدم على الله جل وعلا وهو الذي سيحاسبنا على أقوالنا وأفعالنا ونياتنا. السبب الرابع والأخير، ليس أضر على الإنسان نفسيا واجتماعيا وسياسيا من الخلاف والنزاع والفرقة والخصام، هذا على مدار الدول والحكومات، فكيف على مدار الأفراد والأشخاص؟ وإذا كنا يا أحبة نجزع كثيرا للأحوال والخلافات والنزاعات بين كثير من الدول، ونغلب لواقع المسلمين اليوم وما يجري بينهم. فأقول لماذا لا نصلح أنفسنا ونرى الخلاف الذي يجري بيننا كأفراد، كأفراد ما استطعنا أن نجمع القلوب، فكيف نغضب ونجزع كثيرا على الدول والحكومات إذا لم تجتمع وتغضب أو تجتمع وتصلح؟ ولست أجد هنا ولست هنا أعذر للدول أو الحكومات، ولكن أريد أن يكون الحل جدءا من أنفسنا نحن كأفراد، بأن نصلح هذه القلوب ونجمع المودة بين قلوبنا وقلوب أقاربنا وإخواننا وأهلنا وأحياء وأهل حينا ومسجدنا. فإذا صلح الأفراد إنما الجماعات والدول أفراد، وبالتالي تصلح هذه الدول والحكومات. إذا لا نكون مكتفي ننظر للآخرين وننسى أنفسنا كثيرا. هذه أربعة أسباب، والأسباب كثيرة جدا في الكلام عن مثل هذا الموضوع. ثم أيضا كما ذكرت في بداية الكلام، انهبوا بنا نصلح بينهم، هذا التوجيه النبوي فقده كثير من الناس حتى أقول الصالحين. ويا أيها الأحبة، هذا العمل وهو الإصلاح بين الناس، هذا العمل عمل عبادي وشعيرة عبادية، نسيها كثير وغفل عنها كثير من أهل العبادة والثقة. وسيأتي في مضامين الكلام ما يدل على أن هذا العمل عبادة، بل وعبادة عظيمة. الإصلاح في القرآن، قال سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. سبحان الله، تدبر هذه الآية جيدا. نريد أن نبحث عن العلاج الناجع في حياتنا في مشاكلنا من القرآن والسنة. بعض الناس إذا وقع في مشكلة ذهب إلى فلان، أخذ يشكو حاله، أخذ يبحث عن العلاج في عند الناس، أخذ يشكو العلاج في الكتب، لكنه ينسى أن المصدران الأساسيان في حياته هما الكتاب والسنة. فقد مات صلى الله عليه وآله وسلم وما ترك شيئا إلا وأعطانا منه خبرا حتى الطائر يطير في السماء، كما قال معاذ بن جبل، كما رواه الطبراني في مجمع كبير. إذن فلماذا نبعد كثيرا عن كتاب الله وسنة رسول الله؟ وأتحدى الجميع، أتحدى أي إنسان يقع في مشكلة ولا يجد لها علاج في كتاب الله وسنة رسول الله. ولذلك اسمع هذا الخطاب الرباني: لا خير في كثير من النجوى. والنجوى أمر محرم، وقد نهى عنه الله جل وعلا، عنه الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وأكثر الظن الحديث. ومع ذلك في هذا الموقع لا، النجوى مباحة، وهذا يدل على عظم الشريعة. النجوى التي كانت محرمة في ذلك الموقع أبيحت في هذا الموقع، بل وأكد عليها. فالله سبحانه وتعالى يدل الناس على مصالحهم، كما سيأتي أيضا في آخر الحديث أن الكذب المحرم أصبح جائزا في الإصلاح بين الناس. فلا إله إلا الله على عظم هذا الدين ويسره، لو أننا تمعنا به في يسره وعظمته. لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح بين الناس. طيب، فعلنا هذه الأمور، يقول جل وعلا: ومن يفعل ذلك، هذه الأمور، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، بشرط الإخلاص والعمل، بشرط. لا يقال له لأنه أجل حتى يقال فلان ما شاء الله يصلح بين الناس، فلان ما شاء الله من أهل الجاه، من أهل من كبار أهل البلد، فهو المصلح، فهو إلى آخر كلمة. لا، ابتغاء مرضات الله بجنب القلوب عبادة، لكنها لا تصرف إلا لله جل وعلا. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ما هي النتيجة؟ انظر للفضل العظيم، وسيأتي بك ذلك. انظر: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال جل وعلا: فسوف نؤتيه أجرا، لكان هذا الأجر أجرا عظيما كبيرا، لأن الله هو الذي سيؤتي هذا الأجر بعظمته وقدرته سبحانه وتعالى. فكيف وأن الله سبحانه وتعالى وصف هذا الأجر هو بأنه عظيم، أجرا عظيما. تسرح بخيالك بعظم هذا الأجر، وتصور كيف يكون هذا الأجر عظيم. هذا لمن؟ للذي يصلح بين الناس. ثم يقول سبحانه وتعالى: والصلح خير، والصلح خير. وقد قال جل وعلا في آية أخرى: وما تفعلوا من خير، إذا كان الصلح خير قال: وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، فإن الله كان به عليما. إذن فالذي يفعل الإصلاح ويبذل الجهد والتعب ويؤذى نفسيا ويصيب الإرهاق لا يجزع، لا يجزع أبدا. ومن يفعل ذلك فسوف يؤتيه أجرا عظيما. ثم الصلح خير، والله جل وعلا يقول: وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، فإن الله يعلم كل ما نالك يا أخي الحبيب. وأيضا يقول سبحانه وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذه أوامر ليست مني أنا، وهذا الأمر الذي غفلنا عنه وضاع في خضم الحياة وشهواتها ليس بدعا من القول أثرته أو جئت به، لا والله، وإنما هو في كتاب الله وسنة رسول الله، هو الذي يأمرنا سبحانه وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ويقول سبحانه وتعالى، قال ابن عباس حول هذه الآية ورد في سورة الأنفال، قال: هذا تحريض من الله على المؤمنين أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم. ويقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا أمر، فأصلحوا بين أخويكم فأين الذين يفسدون. ثم يقول سبحانه وتعالى: ولا تدعوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ويقول سبحانه وتعالى: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. والآيات كثيرة في هذا الباب. صبر الإصلاح والمصلح. وإذا أردت أن تكون بفعل عمل معين تعرف فضله حتى تبرز في هذا العمل وتنشط فيه، فدائما اعرف فضل ما تفعله، لأن الذي يجهل فضل وعظمة ما يفعله لا شك أن العمل الذي يقوم به لا يكون له ذمة في القلب ولا عزيمة للوصول لابتغاء مراده. لكن إذا عرفت الفضل وقيمة هذا العمل الذي أعمله حاولت أن أبذل كل ما أستطيع. ولذلك اسمع فضل الإصلاح بين الناس. ذكرنا قبل قليل قوله تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا من أعظم الفضل، أن الله يؤتيك أجرا عظيما. ثم يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ سبحان الله، الرسول يقول: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ ما هو الشيء الذي أفضل من الصيام والصلاة والصدقة؟ لماذا جئتم هنا أيها الأحبة؟ جئتم بالصلاة. كثير من الصالحين وأهل الخير والاستقامة يحرص على العمل الصالح والعبادة أينما كان، تجده صائما، تجده قائما، تجده متصدقا، تجده مصليا للنفل، ومع ذلك ننسى هذه العبادة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقة. رواه الترمذي وأبو داود وإسناده صحيح. ومعنى الحالقة أي الماشية المزيلة للمثوبات والخيرات والعياذ بالله. وقيل أيضا يمنعه هذا من الفعل من تحصيل الطاعات والعبادات. وعند الترمذي قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم وسوء ذات البين، وسوء ذات البين فإنها الحالقة، فإنها الحالقة. نعم، قد تجد الرجل الصالح يشار إليه بالبنان ويصاحب زهد وعبادة وصلاح وصيام، ومع ذلك لا يسلم الناس من لسان، والعياذ بالله. سبحان الله. الغفلة عن الجوارح، غفلتنا عن ألسنتنا وقلوبنا يا أحبة ننساها كثيرا، ولذلك قد تنحى وتحلق هذه الأعمال الصالحة على الإنسان بسبب ذلة اللسان والعياذ بالله. إذا فدرجة المصلح، درجة القائم للإصلاح بين الناس أعظم وأفضل من درجة الصائم القائم المتصدق. ولذلك هذه دعوة مفتوحة للصالحين وأهل الخير. قد يقول قائل: أنا والله لا أدري بصعوبة في الصيام، صاحب عمل وصاحب وظيفة وأذهب وآتي وأحمل وأنزل إلى آخره، فأدري بصعوبة في الصيام. نقول: طيب أين أنت من العبادة؟ لا شك أن من خلال العمل تجد أعداد كبيرة من زملائك في العمل، من أهل حيك، من أقاربك، من أهل بيتك، بينهم خلافات وخصومات وشحناء وحقد وبغضاء. أين أنت منهم؟ لماذا لا تحب أن تسبح بينهم؟ هذه عبادة فتنال أجر هذه العبادة، لأنك لم تستطع أن تقدم تلك العبادة من الصيام. أو بعض الناس يقول والله أنا أتعب في النهار فيغلبني النوم كثيرا في الليل، أو أسهر في الليل فلا أستطيع أن أقوم في الليل لصلاة الناس أو غيرها. يقول قال أنا ما عندي مال أتصدق. طيب يا أخي وجوه الخير كثيرة ولله الحمد منا، فأين أنت عنها؟ ومن أعظمها الإصلاح بين الناس. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وغيظ لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. أخذه مالك بن ثمان وهو حديث حسن. إذن لماذا تحرم نفسك يا أخي حديث أن تكون مفاتيح الخير؟ كن مفتاح للخير في بيتك وحيك ومركبك ووظيفتك، فإننا نفقد كثيرا ونبحث كثيرا عن أولئك المفاتيح. إن المكارم كلها لو فصلت ودعت جملتها إلى شيئين، تعظيم أمر الله جل جلاله والسعي إلى إصلاح ذات البين. ويقول ابن عمر في حديث أخرجه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وفعلا سبحان الله، ترى الذي يظن الناس على الخير، ترى الذي سعى وأشغل نفسه في تنجيه الناس وفي الإفتاح بينهم وفي دعوتهم، تجد أن الله يسر له في باقي أموره، حفظ له ولده، حفظ عليه رزقه، حفظ عليه نفسه من الهموم والغموم، يسر الله وقضى حاجاته التي هو بحاجة لها، فقضاها الله جل وعلا وعز عنه سبحانه وتعالى. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بنا كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلم ستره الله يوم القيامة، متفق عليه. وأيضا في الحديث الآخر من حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وآله وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فك الدم في انتهاء الكلمات، فهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أيضا البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة. والسلامة أو السلاميات هي مفاصل الإنسان، وقيل أطراف الأنامل، وتبلغ في الإنسان المفاصل 360 مفصل. فكل سلامة من الناس عليه صدقة، كل مفصل من مفاصل عليه صدقة. مثل كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين، صدقة. ومعنى تعدل بين اثنين أو تعدل بين الناس أو تفلح بين اثنين صدقة. وعلى كل نص صدقة تنظر للأجر والثواب الكثير الذي تناله بمجرد الإفتاح بين الناس. وترجم البخاري أي وضع عنوانا لهذا الحديث في صحيحه فقال: باب فضل الإفلاح بين الناس، والعدل بينهم. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد في مسنده. إذن فهذه أحاديث في بيان فضل الإصلاح وفضل المصلح والأجر العظيم الذي يناله. فإذا كان كذلك فتعالى واسمع لقدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، اسمع لأفعاله. هو قال ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكنه فعل ذلك أيضا. أيضا هذه العبادة لم تفته صلى الله عليه وآله وسلم، مع ما كان فيه من شوي، فهو قائد الدولة وهو معلم الناس الخير، وهو الموجه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي كان يقود الغزوات وجيوش المسلمين، وكان يرعى كل كبيرة وصغيرة في الدولة. ومع ذلك يأتي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا سمع خصاما في جهة من جهات المدينة قال لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح بينهم، ألا نفهم هذه السنة أيها الأحبة؟ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة بريرة وزوجها. وبريرة كانت مولاة لعائشة، وقد تزوج بها، فحدث بينها وبين زوجها شيء من الخصام، فبريرة لم ترد لزوجها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشكو زوجها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: لو راجعته شوف المصلح اذبحت على جمع القلوب وأفلاح البيوت، لو راجعته. ولأن كلماته صلى الله عليه وسلم لها قدر في النفوس ولها استجابة في قلوب الصحابة، اسمع ماذا قالت بريرة رضي الله تعالى عنها. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ يعني هل تأمرني أمر بالمراجعة؟ إن كان أمر فلا مجال لي، إذن ليس لي مجال أن أختار، فالأمر مجاب لك يا رسول الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص، قال الله قال رسوله: ما لك اختيار يا أخي الحبيب مع قول الله وقول رسوله. أنت مسلم، ومعنى أنك مسلم أي مستسلم لهذه الشريعة، مستسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك أبو ناس يقول له: قال الله قال رسوله، أخذ يبحث عن مخارج ويلتوي ولله أعناق النصوص والأدلة، ويبحث عن من فيه فتوى توافق الهوى والرغبة والمصلحة. ولو أنه قال: استجبت لله ولرسوله وامتثلت لكان ذلك خيرا. وهذا هو العبد، وهذا هو المسلم، الاستجابة لله ولرسوله. فتقول بريرة رضي الله تعالى عنها: تأمرني يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أشفع، لست آمرا، أشفع توسط أصلح. فقالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري في صحيحه. وأيضا في قصة كعب بن مالك مع أبي حدرد، وأنه كان لكعب دينا عند أبي حدرد، وكان في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيته. فخرج رسول الله حتى كشف سجف حجرته، يعني ستار حجرته. فنادى كعب بن مالك بعد أن سمع الحوار بينهما كعب يطالب أبي حدرد في دينه أن يرده عليه. إذن المشكلة الأولى كانت مشكلة فراق وطلاق ودخل فيها صلى الله عليه وسلم. المشكلة الثانية مشكلة الآن مال ودين، واسمع كيف يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بين كعب وأبي حدرد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى كعب بن مالك فقال: يا كعب. فقال كعب: لبيك يا رسول الله. فأشار الرسول صلى الله عليه وسلم بيده أنضع شطر الشطر، إشارة منه صلى الله عليه وسلم، أنضع الشطر. فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله. انظر للنفوس، سبحان الله الذي تربت، قد فعلت يا رسول الله. نفوس لكن لا تطلع بدين من الدنيا، انما طمعها وطموحها للاخره، تعلقت بالاخره فيتمثل الاجر والثواب من الله جل وعلا. قد فعلت يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: انفق به. قال لأبي حدرد: انفق به. وأخرجه البخاري في صحيحه أيضا، وترجم له بقوله: باب الصلح بالدين والعين. وجعل الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه كتابا خاصا في كتابه الصحيح في صحيح البخاري، جعل كتابا خاصا سماه كتاب الصلح. كتاب الصلح، وفيه فوائد جمة يرجع إليه والينظر. وأول باب قال فيه، أول باب في كتاب الصلح في صحيح البخاري، قال البخاري: باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، وقوله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم الآية، وخروج الإمام، يقول البخاري، وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه. هذا العنوان. ثم قال، ثم ذكر حديثا عن سهل بن سعد، ثم ذكر حديثا عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن ناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم. وفي رواية قال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. وهذا هو عنوان حديثنا: اذهبوا بنا نصلح بينهم. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم سمع أن بينهم شيء، سمع أن بين أولئك القوم شيء، فأخذ نفر من أصحابه وقال اذهبوا بنا نصلح بينهم. وفي الكذب والإصلاح بين الناس أيضا قال البخاري رحمه رضي الله عنه ورحمه قال في الباب الثاني بعد هذا الباب: باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. ثم ذكر حديث ام كلثوم بنت عقبة انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا، فينمي خيرا او يقول خيرا، ومعنى ينمي اي يبلغ. تقول نميت الحديث انميه اذا بلغته على وجه الاصلاح وطلب الخير، واذا بلغته على جهة الافساد والنميمة تقول نميته. وقال العلماء حول هذا الحديث: المراد هنا انه يخبر بما علمه من الخير ويسكت عما علمه من الشر. يعني بعض الناس قال ليس الكذب، أو العلماء قال ليس الكذب هنا صراحة، وإنما هو يخبر ما علمه من الخير ويسكت عما علمه من الشر، ولا يكون ذلك كذبا. لماذا؟ لأن الكذب الإخبار بالشيء على خلاف ما هو به. وعند مسلم زيادة لهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم راوي الحديث: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث، ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. هذه الصور الثلاث قالوا رخص فيه الكذب. وهذه الزيادة الصحيح أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي زيادة مدرجة من قول الزبري راوي الحديث رضي الله عنه. قال الطبري: ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح بين الناس، وقالوا إنما الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة أو ما ليس فيه مصلحة. وقال آخرون: لا يجوز الكذب في شيء مطلقا، وحملوا الكذب المراد هنا على التوقيع والتعريض، كمن يقول للظالم دعوت لك أمس وهو يريد قوله اللهم اغفر للمسلمين. إذن فهذا هو الكذب الوارد المرخص به للإصلاح بين الناس. من العلماء من يقول هو الكذب صراحة، وهنا الكذب ليس فيه مضرة بل فيه مصلحة، ومنهم من يقول لا، إنما هو الكذب المفروض به التورية. ونقول: ما أعظم هذه الشريعة وما أيسرها لإباحة أمر محرم للإصلاح بين الناس. ثم العنصر الآخر من وسائل الإصلاح، لعل قائل يقول: أنت ذكرت لنا الآن الإصلاح بين الناس وذكرت لنا فضله وعوام فاعله والأجر العظيم المترتب على من يقوم به، وقد يقول قائل: لعلك تدلنا أيضا على الوسائل التي نستطيع أن نصلح بها بين الناس. أقول: الوسائل كثيرة، وسائل الإصلاح بين الناس كثيرة، ولكل إنسان أن يخترع وسيلة. المهم أن يتوفر في الوسيلة شرطان: الشرط الأول أن تكون الوسيلة وسيلة شرعية، أن تكون الوسيلة وسيلة شرعية، وأن تكون الوسيلة، الشرط الثاني أن تكون الوسيلة تقوم بالغرض المطلوب المقصود. فيتوفر هذان الشرطان فلك أي وسيلة تتخذ. ولكن لا بأس أن أجتهد، ولعلي أن أكون مفيدا في هذا الاجتهاد، في ذكر بعض الوسائل المعينة للإصلاح بين الناس. فمن أعظم الوسائل الكلمة الطيبة، من أعظم الوسائل للإصلاح بين الناس الكلمة الطيبة. كيف تكون الكلمة الطيبة من أعظم الوسائل للإصلاح بين الناس؟ معنى ذلك أنك قد تجد خصومة بين فلان وفلان. يعني مثلا قد يجد أحد الشباب أو علم أن بين زيد وعمر خصومة، بين زيد وعمر خصومة، أو هجر أو تباغض. فيقول هذا الشخص سيذهب إلى زيد فيقول يا زيد سمعت أن عمرا أثنى عليك خيرا. وقد يكون عمر فعلا أثنى على زيد في مرة من المرات أو في أحد المجالس أو يعني قارب هذا الثناء. فيقول سمعت أن يا زيد سمعت أن عمرا أثنى عليك وقال فيه كلاما طيبا. طبعا هذه الكلمات تؤثر في قلب زيد لا شك. ثم يذهب إلى زيد إلى عمر ويقول يا عمر أيضا سمعت أن زيدا أثنى عليك ويذكرك بالخير وفلان يحبك، فإنني أشعر من خلال كلماته ومن خلال مواقفه دائما أنه يحبك ويجلك ويقدرك. هذه الكلمات كلمات طيبة ورقيقة. قلتها إليه متخاصمين لكنها جمعت القلبين وحببت القلبان إلى بعضهما، وهذا هو المراد. فهذه وسيلة من الوسائل، وعلى الإخوة المصلحين بين الناس وأهل الخير والصلاح والمجاهاة من البلد ومن القبيلة ومن الحي أن يصلحوا بين الناس بهذه الوسيلة بالكلمات الطيبة بين الآخرين. ومن الوسائل أيضا الجمع بين المتخاصمين في مجلس واحد. فسبحان الله من خلال التجربة وجدنا أن أعظم مشاكل الناس هي الهجر والتباعد. يعني تجد فلان يغضب على فلان ويهجره ويسمع فيه كلام ويقول فيه ويسبه ويشتمه في المجالس، وفلان أيضا الآخر يفعل كذلك للبعد بين الشخصين. لكن لو قدر الله ورزق هذين الشخصين شخصا صالحا أو أحد الوجهاء وجمع هذين الشخصين في مجلسه بعد أن سمع من كل فرد بمفرده ثم جمعهم من المجلس، سبحان الله مباشرة أن يلتقي الشخصان ينزل كثيرا مما في القلوب. وقد جرب هذا، وقد تجد فلان كان يبغض فلان شد البغض، لكن لأنهما تواجها وتقاربا ورأى بعضهما تجد أنه نزل كثيرا مما يكون في القلوب من البغض والحقد. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقد يحرص كل الحرف ألا يجتمع الشخصان، وله جنود في ذلك. ولعله لنجاح هذا الجمع بين الشخصين في مجلس واحد خاصة من وسائله ومن الأسباب المسائلة فيه، لعله أن يقوم بهذا الجمع أحد أهل الخير المعروفين أو الثقات أو الوجهاء أو طلبة العلم أو العلماء، أن يصلحوا بين هذين الشخصين أو بين تلك القبيلتين أو بين تلك الطائفتين أو المجموعتين. فإن لا شك منزلة المصلح لها دور كبير. قد يقول قائل إذن أنا لست وزيرا ولست أميرا ولست طالب علم وإلى آخره ليعذب لنفسه، نقول لا يا أخي الحبيب، احرص على الجمع ثم ادعو وجيها أو ادعو أميرا أو ادعو طالب علم ليحضر مجلس ويحرص أن يجمع بين القلبين. هذه وسيلة. وسيلة ثالثة من وسائل الإصلاح بين الناس الهدية. الهدية وقد نغفل كثيرا عن مثل هذا الأمر. يقع بين الزوج وزوجه كثيرا من المشاكل، وأنا أقول المشاكل أمرها أمرا طبيعيا في الحياة، ولا تحل الحياة الزوجية إلا بمشاكل، لكن لا بد أن تكون هذه المشاكل بحدود، ولا بد أن ينجح الزوجان في حل هذه المشاكل. ونعتبر المشاكل في حياة الزوجية مثل ملح الطعام، فإن زاد الملح أصبح لها قيمة له، أيضا لا يصبح الطعام ليس له قيمة، وإن نقص الملح أيضا لأن يصبح الحياة بدون مشاكل أيضا أصبح الطعام ليس له طعم. فلذلك هذه المشاكل في حياة الزوجية كالملح الطعام تماما، هي ملح الحياة. لكني أقول قد يقع بين الزوج وزوجه كثير من المشاكل. فنجد أن الزوج تصلت في رأيه واتخذ موقفا معاندا، ثم قد تكون الزوجة كذلك، وما يزال الشيطان ينفخ في قلب تلك وفي قلب ذلك حتى يحصل الفراق والطلاق والعياذ بالله. وقد يكون السبب بعض الأبناء وبعض الأولاد المساكين سبب لفيها الطلاق، والمشكلة قد تكون يسيرة. فأقول سبحان الله، لماذا لا نحرص أن يكون أحدنا عاقلا ويكون أحدنا فاهما رقيق القلب؟ فإذا رأى أن الزوجة مثلا تعصبت في رأيها واشتد كلامها وصراخها يسكت ويميل ويحاول أن يحتوي الموقف فإذا وجد أنه حصل الموتس يخرج من البيت. ثم إذا خرج من البيت لعلهم أن يذهب إلى السوق ليشتري هدية بسيطة يأخذها معه، ثم إذا دخل البيت مباشرة يذهب إلى زوجتي ويقول يا فلان حصل بيني وبينك كذا، ولا شك أنه بسبب ضعف أنفسنا وضعف إيماننا وقوة الشيطان في ذلك، فلعلك أن تقبلي مني هذه الهدية. عجيب أمر هذه الهدية، وكيف سيكون أثرها على القلب، سيكون أثرها عظيم. أنا ما أدري، قد بعض الأبائي وكبار السن قد لا يستصيغ هذا الأمر، لأنه قد يقول كيف يعني نفعل هذا الأمر، أو ما سبق أن مر علينا أو غيره، لكن أقول جرب جرب، التجربة لأخي وبرهان، نجرب هذا الأمر. وأنا أقول جرب كثيرا فوجد أنه العلاج الناجح حقيقة لحل كثير من المشاكل الزوجية. المرأة قلبها رقيق، قلبها رقيق، والمرأة خلقت من ملع أعوج، وكلمة رقيقة من تشغل منها عن هدية، فكيف من هدية لها أثر كبير في القلب. لكن حسن العشرة مطلوب، وأنا أقول باختصار لأني ولعلي هذه أركز عليها كثيرا في قضية المشاكل الزوجية، لأنها أكثر الشيء الذي يحدث بين الناس. فأقول باختصار التعامل مع الزوجة فن، التعامل مع الزوجة فن، فعليك أن تبحث عن هذا الفن، فن التعامل مع الزوجة. وكما ذكرت لكم هذا الأمر لعلي أذكر أيضا النساء حقهن أو حقكم، فأقول أيضا للمرأة يجب أن تكون المرأة مرأة تحتوي زوجها، فإن زوجها قد يكون جاء من العمل متعبا مغضبا، فقد كان يعامل الناس مختلف بسياتهم فضاقت نفسه، فلما جاء البيت يبحث عن الراحة والاطمئنان، فلعله يجد هذه الراحة في البيت. لكن إن قابله صراخ الأطفال وإزعاج الزوجة وما شاف منها، لا شك أن النفس تزيد، لكن على الزوجة أيضا تكون عاقلة. فإذا وقعت بينها وبين زوجها أيضا مشكلة، فلعلها تحرص أيضا تقول هي أن تكسب هذا الأمر، خاصة وأن طاعة المرأة زوجها من أسباب دخول الجنة للمرأة. هذه جعل هذا العلم. فأقول أيضا على المرأة أن تكون عاقلة محافظة على زوجها وبيتها وأولادها. والعجيب أن بعض النساء إذا حصلت مشكلة في بيتها وبينها وبين زوجها سارعت لمن؟ بحث العلاج عند من؟ عند الدنيسات، عند فلانة أو علانة، ذهب إلى فلانة وربما اتصل تليفوني أو مجلس أو غيره، والله فلان صار كذا وكذا، ثم تعال واسمع الآراء والعلاج من كثير من النساء. لا، النساء قد تكون جاهلة، قد تكون حافظة، قد تكون حافظة، قد تكون إلى آخره. قد تقول إحداهن قفي عند رأيك، كوني سهلة شخصية، لا تنفذي عليك زوجك، إلى آخره من الكلمات. لكن أنا أقول والله يا إخوة والكرام والرجال والنساء عامة والمرأة خاصة، أقول ماذا نبحث عن العلاج ومشاكلنا دائما في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي سيرته وفي الكتاب والسنة. هذه المرأة لعلها أن أذكرها بحديث رسول الله: خير نسائكم الوليد، الودود العائد التي إذا غضب عليها زوجها وضعت يدها في يده فقالت: لا أبيتن الليلة حتى ترضى علي، كما قال صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، انظر التربية ومنهج الرباني في جهات نبوية، مع الأسف جهلنا وجهل الناس فيها ببعد عن السيرة والسنة. أكبر الحكم على علاجات عند فلان معلان وفلان معلانة، لا، حصلت مشكلة ارجعي مباشرة كتاب السنة، اسألي أهل العلم أو ارجعي أنت نفسك من الكتب الأشرفة، نقدرك الرجل. فدربي هذا العلاج، دربي هذا العلاج. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث مشكلة، الشيطان الشيطان حريص والنفس ضعيفة، لكن نقلي على هذه النفس وأتغلب عليها وعلى الشيطان وصفته، ونحاول أن نجعل بيوتنا معمورة بالحب والإبقاء. فأيضا لماذا لا تذهب الزوجة إذا خرجت أو أتت أن تأخذ لزوجها هدية بسيطة وتضعها له على فراشه أو في غرفته أو في المجلس وتعطيها أو تسلمها له بيده، فيكون لها أثر عظيم في الإصلاح ودور كبير في جمع القلبين. ولعلي أقف هنا ولا أطيل، وإن كان الكلام لأني أرى الأعناق شرعبت عندما تكلمنا عن هذا الموضوع والتصميمات العريضة بدأت، ونعرف أن يطيب للنفس أن تسمع هذه الكلمات. نسأل الله أن يديم علينا وإياكم السعادة في بيوتنا، وأن يجمع بين قلوبنا وقلوب أزواجنا وأولادنا وأهلنا. الوسيلة الرابعة بذل المال في الإصلاح بين الناس، بذل المال. قد يكون هناك ناس يسأل الله سبحانه وتعالى عليهم أو يوسع عليهم في المال، فيعلم ان الحصان وقع بين فلان وفلان او بين قبيله وقبيله فيك او بين الجماعه وجماعه اولئك بسبب المال او الدين، فلماذا لا يسعى ان ياخذ شيئا من ماله فيبذله لصاحب الدين او لاولئك؟ فمن المشكله ويجمع القلوب، وكما سمعتم الاجر العظيم الذي ناله هذا الرجل بمجرد اصلاحه او سعيه للاصلاح، فكيف بالصدقه العظيمه التي قدمها له ذلك المال؟ اعظم الصدقات صدقه تقدم في الاصلاح بين الناس. طيب قد يقول قائل انا ما عندي مال، نقول سبحان الله اهل الخير كثر، وما عهدنا في هذه البلاد اهلها ولله الحمد الا اهل عطاء وبذل في كل مكان، اقول في كل مكان، ما وقفنا يوم من الايام والله ننبه الناس على العطاء والبذل للمسلمين او لاحد او للمسلم المشاكل الا وبد الناس يتوافدون افواج لدفع المال وبذله، وقد تعودنا هذا بفضل الله من اهل هذه البلاد الحمد لله. نسال الله ان يديم علينا وعليكم النعمه والامن والامان. سوره رابعه وخامسه، البعد عن النجوى والغيبه والنميمه ونبذها وعدم التساهل فيها. يعني كنا ذكرنا ان من اعظم وسائل الافساد بين الناس في هذه الصور فلعلنا نحرص على الابتعاد عنها. كيف؟ لا اتكلم عنها، لا اتكلم عنها طويلا الموضوع بحد ذاتها، لكن اقول لماذا لا نتخذ الموقف الصارم تجاه اولئك الذين يغتابون الناس او الذين يرمون عن الناس؟ كيف؟ في المدارس مثلا جلست في مجلس سمعنا فلان جاء بذكر فلان ولو ذكرا بعيدا، نقول يا فلان اتق الله، نحن مجلسنا طيب ونريد ان نجلس هذا المجلس ونريد ان ناتي فيه فيكفينا ذنوبنا، اتركنا بارك الله فيك. هذا موقف لا ليس نتربى عليه في مجالسنا، والله يا احبه انما والله لو حرصنا على مجالسنا وتقديرها في مثل هذه الكلمات وهذه المواقف الصحيحه الصارمه لوجدنا انه لا يتجرى على مجالسنا احد بالغيبه والنميمه والنجوى وغيرها. ولذلك اقول الموقف يحتاج الى صاحب شخصيه ورجل بمعنى الكلمه، فيتكلم متكلم عنده بغيبة او بذكر علم قال يا فلان اتق الله بارك الله فيك، لا داعي تجرح مسامعنا عن فلان او علان. فان اصر ان نجلس على الحديث اقوم واترك المجلس لهم، فيتربى الناس ويتربى الذين يعرفونني على انني صاحب شخصيه لا اجامل في شرع الله، لا أجان في فرع الله. فإذا كان الإنسان هكذا سيجد أنه إذا جاء المجلس قال أسكت فلان جاء خلاص، ما ممكن الغيبة والنميمة عنده، لم يعرفون عنه واقف السالم واقف الرجوع عدم مجامله في شرع الله. جاء فلان خلاص، كما ترون كثير من أهل المعاصي والشهوة إذا جاء صالح من الصالحين تجد أنهم إن كانوا يدخلون أطفأوا السجائر مباشرة، إن كانوا يلعبون البلوت مباشرة بسوا أوراقهم وأحسنوا جلستهم، إن كانوا يسمعون غناء أو يشاهدون شيء مباشرة أغلقوا ما كانوا يسمعونه. هكذا يطرح الله الخير في الرجل الصادق الذي لا يجامل في شرع الله. فاقول لعلنا ان نقف من دون اولئك الذين ياكلون لحوم الناس في مجالسها ونطهر هذه المجالس. سوره او وسيله سادسه من وسائل واخر او قبل الاخير هي بيان خطر الهجر والخصومات. بيان خطر الهجر والخصومات بين الناس، لان بعض الناس قد يهجر اخا له او يهجر قريبا له او حتى مسلم يهجره ولا يتصور عظم هذا الهجر شرعا، يتصور انه هجره خلاص، ما علم ذلك المسكين ان هذا الهجر وهذه الخصومه التي وقعت بينه وبين فلان ملاك ذنوب عظيمه في ماله. واسمع لحديث ابي ايوب الانصاري الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليالي، فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. متفق عليه، وخيرهما الذي يبدا بالسلام. يا اخي قضيه قضيه شرع وعباده لله، لا يحل لك ان تهجر اخاك فوق ثلاث، فوق ثلاث. فاي الذين نسمع عنه انهم هجروا اخوانا لهم بل ربما ابناء بل ربما اباء سنه وسنتين وثلاث والعياذ بالله، كيف يكون حالهم يوم يقفون على الله عز وجل؟ مش من تعبد الله ويتقرب الى الله بشرعه ايها الاخيار. ولذلك يلزمنا ان نمتثل لامر الله جل وعلا. ثم انظر للتوجيه النبوي الاخر الجميل، وخيرهما الذي يبدا بالسلام، الله اكبر، وخيرهما الذي يبدا بالسلام. لماذا؟ لان البدايات صعبه، الشيطان ينفخ في انسان كيف تبدأ؟ كيف تسلم على فلان؟ كيف تذهب إليه؟ كيف تذهب لتعفو عنه أو ليحصل العفو والصلاح بينكما أو الإصلاح بينكما؟ فيبدأ الشيطان ينفخ في قلب ذلك الرجل ويتقل عليه الموقف. ولكن دائما الأحاديث والآيات مربية للإنسان المسلم، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلعلي أقول من هذا المجلس، يا أخي الحبيب، لا تفوتك هذه الخيرية، هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تفوتك هذه الخيرية، فإن كان في قلبك على أحد من المسلمين هجرة أو جفوة أو تباعد، لعلك تمني إن شاء الله من هذه اللحظة أن تخرج من هذا الباب، وفي وضعت في بيتك أن تذهب إليه وتسلم عليه بفعال الخيرية في بدء، وأن تجعل قلبك سليما، وأن تكون قد عفوت عن فلان وفتحت عنه، ثم انظر كيف سيكون الموقف مع فلان. والله سيقع في حرج جديد، لأنك أنت الذي بدأته، وحرج جديد لأنك أنت الذي جئت إليه، وربما أيضا يقع في حرج أشد إن كان هو المخطئ. إن كان هو المخطئ فأنت جئت إليه لتستسمحه وتصلح بينك وبينه. نذكر الذهبي في سير إعلام النبلاء موقفا جميلا، والحسن بن الحسن مع ابن عمه علي بن الحسين. يقول: جاء الحسن يوما ودخل في المسجد فوجد أن علي بن الحسين قد جلس مع أصحابه، وقد كان بينهما شيء من الخصومة. فجاء الحسن بن الحسن فتكلم وشتم علي بن الحسين في مجلسه أمام أصحابه. يقول: فسكت علي بن الحسين وأطرق رأسه، ثم لما انتهى الحسن خرج من المسجد. فلما خرج علي بن الحسين من المسجد وجن الليل، ذهب علي بن الحسين وطرق باب الحسن بن الحسن. فلما فتح له الحسن فوجئ، فقال له علي بن الحسين: يا أخي الكريم، إن كان في ما تقول غفر الله لي، وإن كان في أو لم يكن في ما تقول غفر الله لك، السلام عليك. ثم ذهب. عندي موقف، هذا الموقف جعل الحسن بن الحسن يقع في حرج شديد. فذهب الحسن يجري خلف علي بن الحسين والتزمه من ظهره وبكى ولم يتركه حتى حله. فقال علي بن الحسين: انت في حل مما قلت. لكن انظر لهذا الموقف وتربيتها والدرس التربوي في هذا الموقف. فاقول لعلنا ان شاء الله نجعل في انفسنا ان لا نخرج من هذا المسجد واحد منا في قلبه على احد من اخوان الخصومه او هجره او ضرب او جفه، الا ونسارع يمني ان شاء الله صادقا ان نسارع الى فلان او علان، فيكون الذي بدا ولعله ان ينال الخيريه ان شاء الله. ثم يقول ايضا النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا اخرجه مسلم في صحيح من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين والخميس، يوم الاثنين ويوم الخميس، فينفر بكل عبد، فينفر بكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. سبحان الله، انظر كيف حرم أنفسه من المغفرة كل اثنين وخميس. يغفر العبد كل اثنين وخميس ما دام لا يشرك بالله، في المعاصي التي يفعلها إذا كان عبدا صالحا مقيما للفرائض والأركان. لكن انظر عظم الذنب الذي او الخسارة التي نالها هذا الذي هجر اخاه. فهل بعد هذا الامر هجر يا احبة؟ لعلنا ان ينشر بين الناس عظم وخطر الهجر والتباعد بين الاخوان بين المسلمين. لانه يعرف ان كثيرا من الناس يجهل هذا الامر، فبجهله يقع في قلبه البغض والحقد والحسد، وقد يتكلم بفلان وقد الى اخره ما تسمعون كثيرا بين الناس. الأمر السابع: ترك الإشاعات وتوبيخ ناقليها والذب عن أعراض إخوانه. يقول الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه: من سمع بفاحشة فأفشاها كان كمن أتاها، كان كمن أتاها، فإن الفاحشة لتشيع في الذين آمنوا حتى إذا بلغت إلى الصالحين كانوا خزانها، حتى إذا بلغت إلى الصالحين كانوا خزانها. ويقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مضمنة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. يعني محمل الحسنات والعياذ بالله من حيث يشعر الإنسان، فمن كان له عند أخيه شيء يلمشن له اليوم قبل غدا. هؤلاء الذين يقولون الآخرة ويحملون هم الآخرة وهم حساب العقاب من الله جل وعلا يحاولون يطهرون أنفسهم في الدنيا قبل أن يقدموا على الله جل وعلا. من حديث أخرجه البخاري في صحيحه. أخيرا، صور الإصلاح بين الناس وصور الإصلاح بين الناس كثيرة جدا، ولعل منها الإصلاح بين الزوج وزوجه، والإصلاح بين الجار وجاره، والإصلاح بين الإنسان وقريبه، والإصلاح بين الصديق وصديقه، الإصلاح بين العامل وكفيله، الإصلاح بين البائع والمشتري. ولعل أقف مع صورة من هذه الصور لنقيس عليها بقية الصور في الإصلاح. وهذه الصورة هي صورة للإصلاح بين الزوجين. وإن كنت تكلمت هدية شيئا ما فتعال اسمع العلاج الرباني كيف حث على الإصلاح وما هي طريقة الإصلاح بين الزوجين. انظر لهذا الجانب وهو الإصلاح بين الزوجين كيف أمر الله بعلاجه والحث عليه. نقول سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. فإن خافت الزوجة من زوجها إعراضا أو عدم رغبة فيها، فلذلك على أهل الصلاح أن يسعوا للإصلاح والتوفيق بين الزوجين، ويحث الزوج أو الزوجة عن التنازل عن الحقوق حتى يتفق ولا يحصل الفراق والطلاق بسبب هذا الإعراض وهذا الشقاق. إذا هذه الصورة ذكرها الله جل وعلا. ثم أيضا الله سبحانه وتعالى يقول: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا. عندكم قصمهم الإصلاح فعلا، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. شوف شرط الله سبحانه وتعالى، إذا كان القصد بين الإصلاح فإن شرط الله التوفيق بينهم. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. إذن هنا يأمر الله سبحانه وتعالى أهل العقل والمعرفة بالتدخل والإصلاح بين الزوجين، بالتدخل والإصلاح بين الزوجين، حكم من أهله وحكم من أهلها. أسألكم بالله، هل هذه الصور والتوجيهات الربانية نسعى فعلا في تحقيقها في واقعنا؟ كلمة الناس كما ذكرنا ما رد أخذ المشاكل، ما رد المشاكل، حتى المسمى قد يكون أقرب الناس إليه وقع بين زوجه وزوجته شيئا من هذه الأمور ويقول ما رد المشاكل. سبحان الله. ولذلك أؤكد حقيقة على أن يكون على مستوى الدولة أولا مكاتب الإصلاح بين الناس. يا أخي لو كنا نضع مؤسسات جمعية بر خيرية ومكاتب دعوة لدعوة الناس وكذا وكذا المؤسسات، لأنه يكون أعظم المؤسسات أن يكون هناك مكاتب للإصلاح بين الناس، يجعل عليها أهل الخير والعلم والمعرفة والجهة. طيب بدلا يكون ذلك نقف؟ لا، فأقول على أهل الخير في البلدة من الجهة والأمراء أن يضعوا لجنة للإصلاح بين الناس في البلدة، لجنة معروفة من تقاه من أصلاح بين الناس. طيب بدلا يكون ذلك نقف؟ لا، أقول على أهل الحي، على أهل الحي الواحد أن يضعوا لجنة للإصلاح بين أهل حيهم، على القبيلة أن يتفقوا. طيب يا أخي أنا أسمع قديم القبائل وضع صندوق مالي وهل مال كل شيء، هل المال فقد هو الذي يصلح بين الناس؟ لا، لم يصلح بين الناس أولئك الرجال الذين رزقوا علما ومعرفة وسلطة كان يكون وجهاء وأمراء. فأنا أقول الواجب على كل قبيلة وكل حي أن يضعوا لجنة للإصلاح بين الناس، بل على أهل المسجد الواحد أن يضعوا لجنة في المسجد للإصلاح بين الأهل الحي والجيران، لأننا نعلم أيضا أنه قد يأتي الجار ليصلي بجوار الجار ويمس كتفه كتفه الكتف جاره وقد يقع في نفوسنا وبينهما خصومة والعياذ بالله. سبحان الله، يا أخي الدنيا حقيرة والله لا تستحق هذا الأمر كله. نريد أن نخرج من الدنيا كتات لا لنا ولا علينا، نريد أن نخرج من هذه الدنيا بقلوب سليمة طيبة طاهرة مشبه الآخرين. لا يكون هذا إلا بالسعي بالإصلاح ووعد الخلاف والنزاع والشقاق الذي يحصل بين الناس. فلعله إن شاء الله يكون مثل هذه المشاريع بدايات في المساجد والأحياء والقبائل بل والمدن إن شاء الله. ثم إن لم تنجح هذه المحاولات من الحكم بين أهله من أهله وأهلها، إن لم تنجح هذه المحاولات بتاتا للإصلاح والسعي وبعد فعل الأسباب التوفيق، فلا بأس إن لم تنجح وأراد الله الفراق لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى أن يحصل الفراق، ولكن أيضا بالأدب الشرعي، أيضا بالأدب الشرعي وبالرضا بالقدر والمقدور والمكتوب. ولذلك قال سبحانه: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. انظر التوجيهات سبحان الله. والله يا إخوة لو عشنا مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد العدب العجاب وارتحنا من كثير من مشاكلنا. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، صور جميلة وكلمات رقيقة يخاطب الله سبحانه وتعالى بها هذه القلوب. ثم أيام تأتي الآيات القرآنية بالعزاء الجميل إلى حفر الفراق والكلمات الرقيقة، فيقول سبحانه وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. سبحان الله، التعزية الجميلة اللطيفة من الله سبحانه وتعالى. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، فيرضى الرجل وترضى المرأة ويرضى أهلها ويرضى بدون خصام وبدون نزاع وبدون مشاكل، وما زال الحب والمودة والأنثى موجودة بين العائلتين. هذا الأدب القرآني الذي حسن الله سبحانه وتعالى عليه. وأخيرا أقول: فعلى العقلاء من الناس أن يتوسطوا بين المتخاصمين ويقوموا بإصلاح ذات بينهم، ويلزم المعتدي أن يقف عند حده. وأقوم الميزان بينك وبين إخوانك أن تحب للناس ما تحب لنفسك، أن تحب للناس ما تحب لنفسك. فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس المتفق عليه في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الميزان، هذا الميزان الشرع الصحيح. ويقول: وقد انتشر السلف رضي الله عنهم هذا الأمر النبوي حتى قال أحدهم، يسمع الأدب والحب والمودة في القلوب، حتى قال أحدهم: إني لألقم اللقمة أخا من إخواني فأجد طعمها في حلقي، فأجد طعمها في حلقي. هذه الصورة رائعة. وهنا أختم هذا الموضوع سائلا المولى جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يعين أهل الخير والصلاح بجمع القلوب وجمع الألفة والمحبة بين الناس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على نفوسنا وقلوبنا. اللهم ارزقنا صلاح قلوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا صلاح قلوبنا. اللهم ارزقنا صلاح قلوبنا. اللهم زكي نفوسنا أنت خير من زكاها. اللهم زكي نفوسنا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن الشقاق، أنت ولي ذلك والقادر عليه يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهذه الوجوه، اللهم اغفر لها وارحمها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمها أجر هذا المجلس المبارك. اللهم اغفر لها يا أرحم الراحمين، وتقبل منا جميعا، واجعل عملنا خالصا لوجهك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هناك بعض الأسئلة ولا بد حقيقة أن نطيل، ما أدري، لعلنا نأخذ أسئلة قليلة 2 أو 3، ولعل خير الكلام ما قل ودل. وألحب حتى الأسئلة حقيقة، يعني بعضها قد تكون ذكر لها علاجات كثيرة من خلال الطرح الذي طرح في المحاضرة. يقول هذا الأخ: ذكرتها في المحاضرة خصومات بين الناس، ومن الخصومات التي تكثر في هذا البلد هي الخصومات التي تسببها الأحداث والآبار وغيرها والبقايا العصبية القبلية في هذه الأمور. نرجو من فضيلتك إبداء الرأي في هذا الموضوع عن نصف هؤلاء الناس لكي يتم الإصلاح بينهم في هذا الاتجاه. جزاك الله خير وبارك الله فيك على حسك. وأتمنى حقيقة أن نكون أمنا بهذه النفسية التي تسعى فعلا للجمع جمع قلوب بين الناس والإصلاح بينهم. وأقول: لعل ما ذكرت إن شاء الله في كفاية، فقد ذكرت كثير من الأحاديث وفضل الإصلاح، وذكرت خطر الهجر والخصومات وغيرها. ولكني أقول: سبحان الله، تلك العصبية القبلية التي تنتشر بين كثير من الناس. يا إخوان، نحن عندما آمنا بالله جل وعلا تركنا كل هذه الأمور ونسيناها، وأصبح الذي يجمعنا ما هو الإسلام. يجمعنا لا إله إلا الله. والذين انتظروا هذا حقيقة وعرفوا حقيقة هذا الدين والمحبة والإخاء فيه، قتلوا آباءهم في سبيل دين الله، كما يروى عن أبي عبادة عامر بن الجراح عن هذه الأمة أنه قتل والده لأنه مشرك، فكان يشد عبد مرة ومرتين، في الثالثة قابله فقتله. سبحان الله، قتل الوالد ولكنه في دين الله وبلاد الله ما في بأس أبدا، الإخاء والمحبة. إذن أين نحن؟ كانوا ينكرون أولادهم وأزواجهم ويتركون مساكنهم وأوطانهم. هاجر المسلمون رضوان الله تعالى عن الجميع من مكة إلى المدينة، تركوا أوطانهم، وبعضهم ترك أهله، وبعضهم ترك ماله، فإن قريش لم تسمح لأحد أن يأخذ أحد من أولاده أو حتى ماله، بمعنى تركوا كل ذلك في سبيل الله. هذا هو الدين. ثم نأتي بعد ذلك مختلف القبيلة أو قبائل بسبب دير أو أرض أو مال، سبحان الله. وقد يقتل الإنسان أخاه من أجل الدنيا، أعوذ بالله. ولذلك لو نظرت من أول وجدت عدم أو لو وجدت الجهل المتأصل في نفوس أمثال هؤلاء الذين يقدمون عصبية وقبلية وغيرها على شرع الله جل وعلا. ولذلك أقول لعلنا نحرص أن ننشر في هذه الكلمات بين تلك القبائل وبين الناس، وأن نربي أولادنا على حب الإخاء، وأن الإخاء في سبيل الله والمودة مقدمة على كل شيء. لا تسأل عن عنصري أو نسبي، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. هكذا نعيش وهكذا نرجو أن نلقى الله جل وعلا. لا ليس أن نتحلى بهذه الصفة ونعلم حقيقة الأمر. الأسئلة كثيرة، بارك الله فيكم، ودنا شيخ نستعرضها جميعا، ولكن ما نحب أن نطيل عليكم، ولعلنا نختم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يبارك في هذا المجلس. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.